الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن قد انتهينا من الباب الأول في الأفعال. الباب الأول المصنف قسم الكتاب على مقدمة أتى فيها بالميزان الصرفي والقلب المكاني، وبعدها الباب الأول في الفعل، والباب الثاني في الاسم، والباب الثالث في الأحكام المشتركة بين الايه بين الأسماء والأفعال، في أحكام تعم الاسم والفعل، ويقصد بها الايه الإبدال والإعلال، اللي هو بعض العلماء أو بعض الكتب يسمونه نفس التسمية، زي ما أيضا صاحب التطبيق الصرفي هو قسمها نفس التقسيم، إنه باب في الفعل وباب في الاسم، وسمى الباب الثالث باب الإعلال والإبدال بدل كلمة في أحكام تعم الايه تعم الاسم والفعل. هي الأحكام دي عبارة عن ايه غالبها الإعلال والإبدال، ويدخل تحتها مسألة الوقف ومسألة الإمالة وغيرها من ايه من تلك الأحكام، وأيضا هي تعم الايه يعني يدخل فيها الأسماء والايه والأفعال. فالآن هل في إشكالات أو استفسارات؟ نعم تفضل. أولا ده اللي هو تقسيم الرادع والتقسيم الثالث، مش كده؟ لا مقصودك لا تنفك عن ولا لا تنفك على؟ إنه هذا كتب عن. لا عن. يبدو خطأ عندك. ها عندكم عن؟ إيه. لا ما هي تنفك عنه. نعم ايوه اللي هو يقصد مضاعف الرباعي، لانه ما بيحصل فيه مشكله، لانه مضاعف الرباعي لا يقع فيه اي مشكله، يعني تضعيف وجوده وعدمه على السواء، لانه اصلا بسبب وجود فاصل بين الحرفين المتشابهين، بسبب وجود فاصل بين الحرفين المتماثلين، فما يسبب اي مشكله، فبالتالي زلزل زي كتبه ما يقع لها اي مشكله ولا ايه ولا شيء. تمام. فبالتالي اللي هو كانه بيقول ايه ان عندنا في المضاعف او المضاعف نوعان، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي، محل نظر الصرفي والاشكالات بتعالج في علم الصرف في الثلاثي ومزيده لانه نفس الحكم، لكن الثاني اشاره الى انه الثاني لا عمل الصرفي فيه لانه سالم، ما فيهوش مشكله زي ما احنا ما بنعالجش كتب ودخول الضمائر عليها ولا ضرب، زي كتب وضرب زلزل وسوسه وقلقله. تمام. في عدم اعلال ماضي، يعني يقصد ان شوف الماضي حقه لا يقع له اي مشاكل، وعده ككتبه صح، وعلى وجه الجمله هو مشاكل قليله، لكن حتى مشاكله تجدها في المضارع والأمر، لكن في الماضي لا تجد أي مشكلة. يعني الفعل وعدة إن دخلت عليه ضمائر رفع المتحركة ولا ضمائر رفع الساكنة، ما يعني حرف العلة في أوله لا يضر في شيء. تمام. وزن بقية علشان تقول وزنه ايش لابد انك ايه تأتي بماضي بماضيه. طب ماضي ماضي بقي ايه؟ ما هو بقي صح، يبقى فاعل. يعني ايه السبب الشك فيه؟ يقي. نعم يقي اصلها وقى، وقى يقي زي وعد يعده، فبالتالي يعده، فوقع فيها ايه ما وقع في وعده. نعم توقع فيها إعلان. نعم نعم تفضل. في التقسيم الثالث للفعل من حيث بناءه للفاعل أو نقل، قال هنا قال بعد قوله في الفقرة هذه وإن كان مضارعا ضم أوله، ثم قال في الفقرة التي بعده فإن كان ما قبل آخره مضارع مدا فيقول ويبيع قلب ألفا فيقال ويباع، ولا يبنى هنا الإحكام، ولا يبنى الفعل اللازم المجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة. دي التقسيم الكامل الخامس والسادس. السادس لما قال إيش؟ ثاني كده قاعد بداية الكلام. ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المتصرفين. أيوة يعني الآن وعليكم السلام. الفعل اللازم نائب عندما يبنى للمجهول أي نائب للفاعل يكون له؟ ما معوش مفعول صح؟ إيش اللي هيكون نائب للفاعل؟ الظرف أو الجار والمجرور. لكن الظرف والجار والمجرور يشترط فيهما شروط، وهي أن يفيد، أن يفيد يعني يدوا معنى. يعني ما ينفعش إيه مثلا إيه تقول مثلا إيه به، تقول مررت به مر به تمشي، لكن زي إيش ما يطلعش. يعني المقصود إنه ممكن ينوب عن الفاعل في حالة الفعل اللازم ثلاثة أشياء: الظرف والجار والمجرور والمصدر. أما مفعول به فلا ينوب لأنه ليس له وجود. فأنت بتقول جلست على الكرسي، أما تبنيها للمجهول تقول إيه جلس على الكرسي صح، يبقى هنا إيه الجار والمجرور. أو تقول جلست فوق السيارة فتقول جلس فوق السيارة، تمام. بس كما قلنا يشترط أنه يفيد، لأنه ممكن جار ومجرور أو ظرف لا يفيد، زي قبل وبعد. قبل وبعد ما تنفعش، تمام، لأنها فيها نوع من الجمود، فيها نوع من الجمود. كذلك مثلا المصدر لابد أن يختص، يعني ما تقول جلس جلوس لا يفيد، لابد أن يكون مختص بالإضافة أو بأن ينعت، فتقول جلس جلوس حسن أو جلس جلوس زيد، تمام. فده المقصود. فالمقصود أن إيه، أن في حالة الفعل اللازم الفعل نحن نعرف أن الفعل عندما يبنى للمجهول يكون نائب الفاعل الأصل المفعول به، تمام. طيب هنا الفعل اللازم ليس له إيه، ليس له مفعول، فإيش اللي بيحل محل المفعول؟ يمكن أن يكون الجار والمجرور، يمكن أن يكون الظرف، يمكن أن يكون مفعول مطلق، بس بشرط الإفادة. والإفادة في المفعول المطلق أو المصدر أن يكون إيه؟ أن يكون مقيدا بإضافة أو نعت، يكون مختصا. لأنك عندما تقول جلس جلوس لا يفيد، لأنه فهم من كلمة جلس أنه جلس جلوس، فده كلام ركيك يعني. لا كلمة جلوس هنا لم تفد شيئا لوجود كل معناها في جلسة صح، لكن لابد أن تعطيني فائدة خاصة، فتقول جلس جلوس البطل، جلس جلوس زيد، جلس جلوس حسن، جلس جلوس طويل، تمام. فده إيه ده. كذلك مثلا تقول إيه صيم وقت، صيم وقت، فكلمة وقت لا تفيد أيضا ويضر، لابد أن تقيدها، تقول صيم وقت طويل، تمام، صيم وقت النهار، يعني تعطيني فائدة. لكن طب ما أصل الصيام لابد أن يقع في وقت صح، فده المقصود بالإيه، المقصود بتلك العبارة. صلحت؟ تمام. نعم. وقف عند الأمير. نعم. وقف عند الأمير. إيش؟ وقف عند الأمير. إيه. ليش إنه؟ وقف عند الأمير. عند الأمير. عند بلوغ المثل المتفرقة. ها؟ مقصودك ان من اللي منعها هنا، منعها ان يكون الظرف متفرق او متفرق، تمام، مثلاً عندها غير متفرق. ها؟ عندها غير متفرق بس مختص، يعني او مختص ايه ايه ايه ايه يعني مختص فتصح، تمام. نعم. ها؟ جلببه. ايه. هل هذا مجرد ام مزيد؟ جلببه ملحق، لا مجرد ولا مزيد، ملحق. نعم، داخل في الملحق بالرباعي، ملحق بفعلله، لأنه أصله جلبة، جيم واللام والباء وزيدت فيه الباء، ولذلك ده من أسباب أنه ما وقع إضغام، وإلا فالإضغام، ولذلك حتى ابن مالك قال إيه، ولا كهيللة، ولا كهيللة، من ضمن ما افتثناه من إيه، من مسألة الإضغام. وإلا فالقاعدة عندهم أنه إذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان فإنه يقع بينهما إضغام، إلا في أحوال، تمام، منها انه ما يكونش على فعل ولا فعل ولا كذا، ومن ضمنها الا يكون للالحاق. فجلببه لو لم تكن من علامات انها للالحاق انها لم تضم، تمام، فهي ليست من باب المجرد ولا من باب المزيد، من باب ثالث يسمى باب الملحقات. نعم نعم، قدم فعل، ده مزيد بالايه، بالتضعيف. ده مزيد بالتضعيف، لان احنا خدنا المزيد الثلاثي بحرف، خدنا افعل وفعل وفاعل، صح؟ فده فعل، قدم، قتل، ضرب، شدد، ده كله يعتبر من مزيد الايه الثلاثي بحرف، اللي هو كان ثلاثة أصله قدم أو قدم بإيه قاف دال وميم، وبعدين إيه شددت ضعفت عينه فأصبح فعال. هنا يعني قاعدته لما شوف إحنا في حروف الزيادة في الميزان الصرفي، لو نظرتم في الورقة اللي إحنا عملناها قلنا بإنه عند حروف الزيادة تكون من إيه كلها من سألتمونيها، إلا الحروف التي تكون هي تكرار لأحد أصول الكلمة فهي خارجة عن تلك الايه تلك الزيادة. يعني أنت مثلا سألتمونيها ليس فيها مثلا ايه الدال، مع أنها زائدة هنا، لأنه يستثنى منها ما كان تضعيفا، فده مطلق في جميع الحروف إلا الألف، فالألف ما تضعفش، لكن أي حرف آخر ممكن يضعف، تمام. وبالتالي في 27 حرف أو 28 حرف يمكن أن تكون في إيه في الزيادة في التضعيف، لكن الزيادة اللي هي ليست عبارة عن تضعيف حرف من حروف الكلمة الأصلية الفاء أو العين أو اللام لابد أن تكون من حروف سألتمونيها، تمام. نعم نعم. هنا لم يجعلها للتخيير، قال أو المصدر، قال مع ولا يبنى الفعل اللازم المجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتحركين المتصفين، كان الشرط الاثنين. إيه جلست جلست عند زيد. ها نعم. لا، المفروض تصرف الظرف زي ما قال ابن مالك، وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف. يعني المفروض انه ايه ما يستعمل ظرفا وياتي في بعض الاحيان غير ظرف، ككلمه نهار ويوم، فتقول زرتك يوما فهنا ظرف، وتقول يوم الجمعة يوم مبارك فهنا استخدم مبتدأ وخبر، فده يسمى متصرفا. لكن الذي في ذهن انه مراد بها التخيير، ليس اجتماع الامرين، ده اللي في ذهني انه لا يشترط وجود الامرين، لان الجملة تفيد. هو عموما شوف بعضهم حتى يطلق ايه الافادة زي ما فعل ابن مالك، لكن قولهم ان يكون مختصا ويكون كذا ما هو الا تفسير لكلمة الافادة، زي بالضبط لما قال ابن مالك وايه ولا ايه ها لا في المفرد النكرة المبتدأ النكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زي النمرة. جاء بعضهم قال ما خص او عم زي ابن هشام، فده تفسير، لكن المقصود الإفادة، فده نفس الشيء ما دام أفاد فهو صحيح. وبعدين يأتي يفسرون الإفادة، يقول لك الإفادة دي تكون بالتخصيص، تكون بأنه يكون إيه متصرفا، فكلاهما صحيح، تمام. نعم. قالوا المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، والمجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، الذي في نفس الفعل والمجهول. قال ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفان المختصين أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، نحو سيرة يوم الجمعة ووقف أمام الأمير وجلس جلوس حسن وفرح بقدوم محمد، بخلاف اللازم حالة واحدة نحو عند وإذا وسبحان ومعاذ. أنت استشكلت إيش؟ أو المجرور أو المجرور أو المصدر المتصرفين المختصين أو المجرور. الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة. يقصد انه لم يلزم الجار له طريقة واحدة، وهو هنا اتى بايش؟ وفرح بقدوم محمد. ايوة شوف، يعني يقصد ايش؟ نحن معنا حروف جر ضيقة العطن، لا تدخل الا على كلمة معينة، او لا تدخل على الا بقيود معينة. يعني مثلا حروف القسم يا اخواني هي حروف جر، لكن تجد مثلا ان كلمة طالله او ده جار ومجرور، لكن لا تستطيع انك تجعله ايه، فده بيلزم ايه؟ يلزم طريقة واحدة، بخلاف مثلا الباء من كذا، فهذه كأنها فيها نوع تصرف. لكن لما تأتي يقول لك التاء لا تدخل الا على اسم الله، وبعدين تدخل في القسم، وهذا داخل في حروف الجر ومعدود في حروف الجر، لكن لا تستطيع ان تأتي مع مجروره، لا تستطيع ان تأتي لانه دايما مع القسم، اقسم بالله، ما تستطيعش انك ايه تخرجه عن تلك الطريقة، فده لزوم طريقة معينة. تمام؟ ايه. نعم. هي السفر يا شباب. طيب عموما يا شباب، يعني ايه انا ممكن ايه امر هكذا على الابواب، يعني الفت النظر الى الاشياء المهمة. يعني في البداية بيقابلنا الفرق بين الصرف والنحو، صح؟ اعتقد انه واضح. الصرف يختص ببنية الكلمة والشغل كله عليها، والنحو يختص بايه؟ بضبط اواخر الكلمات، وده يحتاج الى جملة، لانه قد شبهنا لكم النحو بعلم الايه؟ بعلم الاجتماع، والصرف بعلم النفس. فعلم الاجتماع هو عبارة عن دراسة للشخص في وسط المجتمع، كذلك هو النحو دراسة للكلمة في وسط كلمات. تمام؟ ولذلك قلنا وكررنا انه لا يخدعنك احد بان يقول لك اعرب زيد ولا يعطيها في جملة، فتقول له اعطيها او هاتها في جملة حتى اعربها، لان زيد تحتمل ان تكون مبتدأ، تحتمل ان تكون خبر، تحتمل يعني ممكن لها الف موقع، ما يحددها الكلام. جاء زيد فاعل، رأيت زيد المفعول، زيد مستقيم مبتدأ، ان زيدا قائم اسم، ان كان زيد قائما. المقصود ده ايه؟ دي نقطة مهمة من اول النقاط التي ايه التي تقابل الطالب، لانه يعني سيء ان تجد الطالب يعني تقول له ايش الفرق بين النحو والصرف، ما يعرف، يعني ليس بجيد، يعني قد يعتبرها بعض الاهتمامات خارجة عن الموضوع، لكن الحقيقة لا في صلب الموضوع. كيف تدرس علما وتتعب فيه وانت ما تعرف تفرق من بيدرس اصول وفقه وما يعرف الفرق بين اصول فقه، او بيدرس قواعد فقهية واصول فقه، ايش يبني الفرق بين اصول الفقه والقواعد الفقهية؟ ما يعرف، لا يصلح يعني. فلذلك ده، وطبعا التفريق بيكون بين الاشياء المتشابهة، انما فرقنا بين النحو والصرف الا لوجود تشابه، لكن مش هقول لك ايش الفرق بين الصرف والفقه، انه التباعد يعني. تمام؟ وقديما يا شباب هناك تعريف للنحو يدخل فيه الصرف، فلا تستغرب يعني ما تجد ايه التعريف، يعني في تعريفان للنحو، تعريف يدخل الصرف في النحو، وعادي لا مشحف للصلاحات، تم ده التسمية العامة للجميع، ما في مشكلة. لكن اللي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين الآن، واللي بتبنى عليه المؤلفات الآن، ان تعريف النحو مستقل عن تعريف الصرف، وبالتالي اصبح فيه مصنفات الصرف ومصنفات النحو. ولذلك الكتب القديمة كانت غالبا تخلط بين الايه؟ بين النحو والصرف، ككتاب سيبويه وغيرها، وحتى ألفية ابن مالك وهذه. لكن يمكن اشهر من فرق بينهما وابرز الفرق العلامة ابن الحاجب اللي ايه يعني ابرز مسألة الايه الفرق بينهما، ويعني ألف الكافية في النحو والشافية في الصرف، وده خلى يعني ايه، وابن الحاجب اصلا من الناس اللي لها علامات مميزة او مميزة في علم في علم اللغة او علم النحو والصرف، وجاء الناس شروح عشرات الشروح على الايه على الكافية في النحو، وعشرات الشروح على الايه على الشافية. وبعدين جاء ابن مالك رحمه الله تعالى وجمع ايه النحو والصرف كأنه يعني ما أدري والله أعلم ما قام بنفس ابن مالك، أنه أراد أنه يعني يأتي للناس بما يجمع بين النحو والصرف كله، فحتى أنه سمى كتابه الكافية الشافية بتسمية الكتابي العلامة بن الحاجب، يعني هو كان معاه الكافية في النحو والشافية في النحو في الصرف، وهو قال الكافية الشافية وجمع فيها النحو والصرف، وبعدين اختصر منها الخلاصة كما تعلمون اللي هي الألفية، وهي تحوي أيضا نحوا وصرفا، وجاءت شروح الألفية كلها تحوي نحوا وصرفا، يعني أصبح كل شروح الألفية تحوي نحوا وصرفا اتباعا لإيه؟ اتباعا لابن مالك رحمه الله تعالى. فيعني يعتبر أشهر من فصل أو فصل العلامة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في كتاب الشافية، في كتاب الكافية وكتاب الشافية. والعجيب أنه يعني كتاب الكافية والشافية هي الكتب التي كانت مشهورة في اليمن، يعني ابن عقيل كما يخبرني القاضي يمكن ما دخل إلا من حوالي 100 سنة، ولكن الكتاب المشهور حتى نجد مشايخنا أو غيرهم تجدهم يعني إيه بعضهم يتغيب ويحفظ الكافية أو الشافية، وتجد معجبا بها أكثر من إيه من هذه الكتب الحديثة بسبب التربية عليها. وحتى من طالع كتاب الشوكاني في أدب الطلب لما وضع منهج لطالب العلم هتجد إنه إيه إنه أتى بشروح الكافية والشافية، لذلك في يمنيون كثيرون شرحوا الكافية والشافية لكن غالبها لم يطبع، يعني كغالب كتب أهل اليمن أنه في شروح عديدة للكافية والشافية، لأن دي طبيعة الكتاب اللي يتتابع عليه العلماء، يتجد إيه ما دام يشتهر في بلد فيكثر شراحه، فكثر شراح الشافية والكافية من من أهل اليمن، لكن نادر منها اللي طبع، يعني دي النقطة الأولى. نعم. لا هو بلا شك الأقرب اللي بيبدأ به النحو، يعني لا شك أن عند الجميع هتجد كل الطلاب أنهم درسوا النحو قبل الصرف، وإن كان العلماء يعني ما بيأتون يؤصلون، بعضهم يقول إيه يقول إنها أنه يبدأ بالمفرد أو يبدأ بالبسيط ويصعد إلى المركب، فيقولون أنه حق الإنسان أن يبدأ بدراسة الحرف وبعدين يدرس الكلمة وبعدين يدرس الجملة، فالعلم المختص بالحرف هو علم الصوتيات، والعلم المختص بالكلمة هو علم الصرف، والعلم المختص بالجملة هو علم النحو، فكأنه يبدأ بعلم الصوتيات وبعدين علم الصرف وبعدين علم النحو، بس الواقع خلاف هذا، الواقع عكس، يبدأ بالنحو وبعدين الصرف وبعدين اللي يعرف علم الصوتيات يبقى في النهاية لو عرفوا، يعني لما كثير من الطلاب لا يسمع به، تمام. ومن المشهورين بهذا الفن العلامة عبد الصبور شاهين، فإنه يعتبر من إيه من أعمدة هذا الفن في العالم العربي، يعتبر من كبار أساتذة أو من كبار المتقنين لعلم الإيه لعلم الصوتيات، يعتبر تقريبا أكبر متخصص في العالم العربي في علم الصوتيات، وما زال حيا يعني مع بعض كتب مؤلفات وكلام زي كده يعني. فالمهم لكن الحقيقة الواقع خلافه، لأنه النحو منتشر أكثر والاحتياج إليه أكثر، فأصبح تقريبا هنا الاحتياج هو اللي حكم، الاحتياج هو اللي حكم وليس الترتيب المنطقي، فبدأ الناس بالإيه يبدأ الناس بالنحو وبعدين ينتقلوا إلى الصرف وبعدين يلا يبقى يسمع عن الإيه عن الصوتيات. نعم. ها له كتاب بعلم علم الأصوات أو علم الصوتيات إيه، وعدة كتب، مش هو مش كتاب واحد، يعني في جزئيات تخص هذا الفن له عدة إيه كتب، وله كتب في علوم أخرى، يعني له كتاب اللي هو الفهر المفصل ده في عمله النوح، واحد يمني اسمه نوح تاجر، هو طلب منه تقريبا يعمل له فهرست للآيات، مش كده موجود ده في المساجد وكلام زي كده، يعني والعجيب ان النوح ده قرآني يعني لا يؤمن بالسنة، يعني مخبوط، ما هو لا ما لهش علاقة بالعلم وكلام زي كده، ما هو الا تاجر بس معه فلوس، لكن ما ادري ما جات له الجنان ده منين، يقال انه انتقل له من واحد مصري جاء في امام في مسجد، كان له مسجد، هو مع مسجد يبدو اللي هو يسموه في الشارع 26 سبتمبر، يقال انه ايه انه واحد مصري كان عنده تلك الافكار ونقلها له وده افلت معه، لانه امي ماهوش من اهل العلم يعني, ومسك عليها وجلس يطبع له كتب على هذا المنهج وكلام زي كده. لو دنوا في التجارة كان ريح نفسه وكلام زي كده. ايه صحيح تاجر يشتغل مطلوب منه يرتزق من الحلال, من استطاع يساعد ويصدق يتصدق بس وخليه, لكن دخل نفسه في اشياء عمل لك راح من يدور له بعض كتب يألفها يقول لك ان الناس لو صلوا الجمعة وتكلم الخطيب بغير القرآن فالجمعة باطلة. لنا ما في الا لو في مستشفى المجانين يشلوا له ويريحوا. من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب. فده يتكلم في الريال في الدولار في كذا في السلعة الفلانية ما دخلوا في العلم. طيب بعدها الميزان الصرف يا شباب يعني يحتاج الى ايه, الى ان الطالب يكون متقنا له. ويعني الميزان الصرفي كما قلنا الفاء والعين واللام بتوزن بيها, لكن بننبه الى بعض النكات في قضية انه لما يكون الكلمة رباعية بنزيد لام, لما تكون خماسية بنزيد لام صح, بس غير كده يكون زائدا يعني يكون حروف زيادة, لا يمكن ان يكون اصليا من ستة ايه من ستة حروف. في نقطة مهمة جدا ممكن لا ينتبه اليها الطالب, ان الاعلال والتغيير في حروف العلة لا يظهر في الميزان اذا كان حرف العلة اصلي فلا يظهر التغيير في الميزان, اما اذا كان حرف العلة زائدا فيظهر في الميزان. فالان انت العلماء يقولون او الصرفيون يقولون ان مثلا كلمة ايه كلمة دعاء اصلها دعاو تمام, وهي على وزن فعال يعني اخرها واو, وكلمة بناء اصلها بناي اخرها ياء. طيب والقاعدة الصرفية بتقول انه ايه انه تطرفت الواو او الياء فايه بعد الف زائدة تقلب الى همزة فتقول بناء ودعاء تمام. هل تغير الوزن؟ لم يتغير. فهي كان عندما كانت دعاو قبل الاعلال هي فعال, ولما اصبحت دعاء اصبح هي فعال, وبناء هي بناي نفس الشيء لا يقع تغيير تمام. حتى تغيير الحركات قلنا لكم في كلمة يقول أصلها يقول لأنها على وزن يفعل, لكن لما نقلنا حركة الايه حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله فأصبحت بدل يقول يقول, فإحنا بنوزنها على يفعل على الأصل. لو وزننا يقول على ما هي عليه الآن يا شباب هيصبح ايه يفعل يفعل, ما فيش حاجة ما يفعل في الايه في الافعال, ده وزنه اللي هو على الصورة اللي هو عليها الان, لانك انت بتقول يقول يقول فعندك فتحة وضمة وسكون مش كده, فهتيجي تقول يفعل يفعل ما بنقولش يفعل, لكن بنوزنه على انه ايه يفعل. ليش؟ لانه اصله يقول يقول. وبعدين معنى قاعدة في مسألة الايه نقل حركة الساكن الصحيح, اذا كان معنى ساكن متحرك وقبله حرف ساكن فتنقل حركة الساكن تنقل حركة المعتل الى الساكن الايه الى الساكن الصحيح قبله. دي قاعدة هتأتي في اللي هو المفروض في الباب المشترك اللي هو باب الاعلال والابدال, انه اذا كان عندي حرف معتل متحرك وقبله حرف صحيح ساكن فانقل حركة الايه للحرف المعتل الى الساكن الصحيح حتى اخفف على المعتل, لان المعتل يا شباب تعبان, المعتل حرف تعبان وعنده مشكلة والحركة بتزيد علة فحمل عليه, فانا جنبه واحد سليم زي شيلة او حمل شايل واحد مريض وجنبه واحد صحيح, اقول للصحيح ده لو سمحت شيل الحمل ده عن الايه عن المريض ده تمام. فدي قاعدة فلم تظهر في الميزان, فبالتالي دي توضح لك ان ايه انه اذا وقع اعلال في حروف العلة الاصلية بشرط ان يكون ايه فاء او عين او لام الكلمة, فان وقع فيه اعلال لا يظهر الا اذا كان الاعلال حذفا. الحذف ده ما نستطيع زي ما تقول خلاص ايش يعني, لان اصل الميزان لازم يتساوى مع الموزون, ودي قاعدة لا تتخلف يا شباب, انه ايه انه اذا وزنت كلمة يكون عدد حروف الموزون تساوي عدد حروف الميزان تماما, لا تسامح فيها مطلقا. يعني اذا كانت الكلمة الموزونة اربع حروف فالميزان لازم يكون اربعة, الكلمة دي خمسة دي خمسة, وبالتالي لا يمكن ان انا اجي اوزن قل على مثلا فعل كيف قل حرفان, يبقى لازم ميزانها يكون حرفين. طب هنا حصل اعلال وفي حرف اصلي, فبالتالي نقول انه ايه اذا وقع اعلال في الحروف الاصلية لا يظهر الا اذا كان اعلالا بالحذف, اما اعلال بالنقل الحركة او اعلال بالقلب تمام فدم بقلب الحرف كقلب الواو او الياء الى الف, او قلب الواو الى ياء, او قلب الياء الى واو, او القلب الواو او الياء الى همزة كما سيأتي في باب الاعلال والابدال, فده لا يظهر ابدا. فعندك دي واو انقلبت الى ياء يبقى الميزان على ما هو عليه, عندك انها واو انقلبت الى همزة او ياء انقلبت الى همزة او واو او ياء انقلبت الى الف كما في قال وباع تمام اصلها قول وبيع, ما حصلش ايه ما حصلش شرعية. فدي نقطة مهمة بيغفل عنها الايه عنها الطالب ايضا. مما يظهر في الميزان ايضا مسألة القلب المكاني, والقلب المكاني هو من يعني من فضل الله انه قليل يعني ماهوش كثير يعني صحيح بتحتاج اللغة في بعض الاحيان بس ليس كثيرا ليس الاصل يعني, لكن في بعض الاحيان لا يجد العلماء مخرجا في بعض المواقف الا بايه الا بذكر مسألة الايه مسألة القلب المكاني او تخيلها. في بعض الاحيان يا اخواني بتكون يعني ليست حقيقية بقدر ما يكون فيها نوع من الايه التخيل, يعني زي كما قلنا لكم في كلمة اشياء ان المسألة تخيل, وفي بعض العلماء لم يوافق يعني ليس الكلام الذي يأتون به في يعني اي كتاب ليس معنى انه الكلمة الاخيرة يعني كده, لكن العالم بيأتي في كتابه ببعض الاشياء اللي هي راجحة عنده قد تكون مرجوحة عند غيره يعني, فبالتالي ليس كل مسألة يأتي بها الشيخ الهاشمي رحمه الله تعالى ليست مجمعا عليها يعني, بل المسائل فيها خلاف. فمن ضمن المسائل هذه المسألة تمام, ففي بعض القلب تختلف فيه الأنظار يعني زي ما قالوا فيه أيسة ويائسة, في بعض العلماء يقول ما المانع أن تكون يائسة وأيسة كل منهما أصل بنفسه, ودي وجهة لبعضهم يعني, في بعض العلماء يبالغ في شيء والآخر يمنع منه يعني, لأنه كما قلنا هي مسألة هنا استنباطية, العرب لم يقولوا لنا انه ايش الاصل يائسة ولا ايسة, لكن العلماء بخبرتهم قالوا والله يعني اللي معاه مفردات اكثر هي المادة نجد ان الحروف واحدة فيغلب على الظن ان يكون ايه اصولهم واحدة, طب كيف نعرف ان احدهما اصل الاخر بانه يكون واحد منهم معه عيلة والتاني ما معهوش تمام, ده مقطوع من شجرة ما معلى نفسه والباقي مع عائلة ممتدة, فالآن أنا أرجع صاحب العائلة إلى المقطوع من شجرة ولا المقطوع من شجرة إلى العائلة, يبقى المقطوع من شجرة أحسن, فده استنباط. لكن الثاني بيقول والله ما يمكن كانت أسرته موجودة لكن ماتت إيه؟ صحيح بعضهم يقول ماتت هنا يعني لم تستعمل, فبعض العلماء يقول كده يعني الآن يقول لك صح يائسة تقول يأسا ويائس تمام, أيسة ما فيش إياس وآيس لم تستعمل, بس قال ما المانع أنها مهملة يعني قد كانت موجودة وفي كلمات تهمل في العربية يعني لا تستعمل, ولذلك بعض الأحيان نجد أن احنا قد نجد فعلا رباعيا ولا نجد الثلاثية حق ما تجده مستعمل يعني, زي مثلا كلمة سافرة ما فيش سفر بمعنى السفر يعني ان ايه, وبالتالي احنا نقول زدنا الالف هنا من اجل زيادة معنى, هتلاقي سفر بمعنى من الظهور والبروز تمام, تقول سفرت المرأة عن وجهها والسفور معنى تاني غير سافرة بمعنى انتقل تمام, فبالتالي هنا تجد ان الرباعي مستعمل والثلاثي غير موجود في هذا المعنى. فالمقصود هذه مسائل كلمة أشياء كما قلنا مثلا هم دي أراء فيها ماوش الايه ماوش الرأي الأخير, في بعضهم يقول إنها أفعال لكن مستثناة شاذة يعني يدي فيها رأي آخر, عشان كده في ايه في اقوال. فبالتالي القلب المكاني هو قليل وبعضه اجتهادي وبعضه اظهر من بعض وبعضه ضعيف. تمام. فالمسألة ليست ايه ليست كبيرة يعني. علشان كده ما يعني ما رأيت ان احدا ألف كتابا او ما سمعت ان احدا ألف في القلب المكاني ككل يعني. وهو حقيقة بانه يحقق فيه او يعني يحاول الانسان ان يحقق مسألته، لكنه من الصعوبة بمكان. اعتقد ان يمكن سبب عدم المؤلفات فيه ليس قلة المادة ولكن هو صعب يعني عسر كما ترون. يلا بنفهمه للطالب بصعوبة. تمام. لانه عبارة عن تخيلات غالبا، ففي تخيل كبير. الشيء عالم نحوي صرفي صاحب خيال واسع وصاحب باع قوي في علم الصرف، حتى ايه حتى يستطيع يدلي بدلوه ويرجح رأيا على رأي، لانه مش بسهولة ان الانسان يخوض يعني في وسط هؤلاء الصرفيين، ولا يناقش المازني، ولا يناقش الكسائي، ولا يناقش سيبويه في مسألة صرفية يعني ايه وهو غير متقن لها. فدي من المسائل ايضا الايه المهمة. بالنسبة بعدها التقسيم الى ماضي ومضارع وامر، ده يعني واضح مفهوش مشاكل لانه متكرر من دروس النحو والصرف. بالنسبة للصعية والمعتلة ايضا اعتقد انه ايه ان مشاكله قليلة. ممكن نقول مثلا ايه في بعض الاشياء بس ربما تسمية الاجوف ذا الثلاثة. تمام. ذو الثلاثة لأنه الأجوف زي قال تصبح قلته، فيصبح على ثلاثة حروف، فهذه التسمية غير مشهورة لكن ينتبه إليها الطالب يعني. فذو الثلاثة المقصود به الأجوف. تمام. والذو الأربعة ده النقص، فتقول رمى تقول رميته، فده سبب تسمية بالإيه بذو الثلاثة وذي الأربعة. فهذه التسميات يمكن غائبة شوية، فمقصود انكم ايه تنتبهون لها. تمام. وطبعا الاجوف تنتبهون لللفيف، اللفيف المقرون واللفيف المفروق. لو جينا قلنا ايهما يعني اصعب، هل اللفيف المقرون او اللفيف المفروق، ايهما اصعب؟ لو حاولنا نرتب يا اخواني مثلا الافعال من ناحيه المعتل والصحيح بدءا بالاسهل وانتهاء الى الاصعب او العكس. تمام. لو بدانا بالاسهل فلا شك نبدا بايش بالسالم الصحيح، ده اسهل حاجه وده بيريح يعني. علشان كده مثل هذا ليس موضوع صرفي يعني، بس من باب تكملة القسم ولا ما لناش عمل معه. تمام. يأتي بعده ايش؟ ها، هل المهموز ولا المضاعف؟ ها، لا، المهموز اسهل يا اخواني، صح؟ المهموز اصلا معاه مشكلة ولا مشكلتين؟ ها، يعني اربع خمس كلمات فيها مشاكل. المضاعف في قواعد يعني مضطردة، تأتي في بعض الأحيان يكون الإضغام واجبا في المضاعف الثلاثي. احنا قلنا المضاعف الرباعي لا, لا, لا, لا مشكلة فيه، يلحق بالإيه بالصحيح السالم. فتجد ان عندك مشكلة في الإيه في عندك مشكلة في المهمول في الفعل أخذ والفعل أكل والفعل أمر والفعل سأل والفعل رأى، خمس أفعال أو ست أفعال معهم مشاكل محدودة. لكن ما تيجي في المضاعف الثلاثي أو مزيده عندك بقى متى يجب فك الإضغام، متى يجب الإضغام، متى يجوز، صح؟ وبعدين عندك مشاكل في الماضي، وعندك مشاكل في الأمر، وعندك مشاكل في المضارع، صح؟ وبتختلف. عندك في الماضي عند دخول تاء الفاعل وضمائر الرفع المتحركة عندما يبنى على السكون، عندك مشاكله المضارع عندما يجزم، صح؟ وعندك الامر لانه شبه الجزم كما سمى ابن مالك. فبالتالي هيكون الترتيب الايه السالم الصحيح، وبعدين بعده الايه المهموز، وبعده الايه المضاعف. طيب انتهى الايه ده الصحيح مش كده، هنبدا ننتقل الى المعتل. هنلاقي مين اللي بعده؟ ها، المثال. المثال هو أخف حاجة، ما عنده لا مشكلة في الواو لما يأتي منه المضارع وكذا، كما إيه كما تكلمنا. هيأتي بعد الإيه الأجوف، هيأتي بعد الناقص، مش كده؟ لأنه كما قلنا كلما كان حرف العلة بعيدا عن الطرف كان أخف من في مشاكله. لذلك هذا المثال هو ما عنده بس مشكلة، لكن مع إسناده للضمائر كما تكلمنا قبل قليل ما يحصل أي مشكلة، لأنه بينه وبين الضمير بينه وبين الضمير حرفان. لكن شوف لما تيجي تقرب شوية ويبقى أجوف، هيبدأ يتأثر بالضمير. شوف في قلته، إيه السبب إن العين راحت هنا؟ قلته أصلها أصلها قلته، صح؟ أصلها قلته. السبب إنه الضمير دخل على اللام، صح؟ سكنت اللام، سكنت اللام وهي جنب العين، فهيبقى يلتقي ساكنان فهتروح الايه هتروح العين. وهنا كان بيقع خطأ من بعض الطلبة الشباب لما يجي تقول له ايه في الفعل مثلا ايه في قل، فيجي بعضهم يقول لك ان ده مبني على حذف حرف العلة، تمام؟ او مثلا تيجي تقول ايه لم يقل، لم يقل، فيقول لم يقل، يقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ده غلط. ما يجزم بحذف حرف العلة إلا إذا كان معتل الآخر، سواء في الإيه سواء في الناقص ولا في الإيه في اللفيف، لكن عمر ما يكون حذف حرف العلة هنا حذف صرفي، يعني ده نتيجة التقاء ساكنين. فبالتالي أنت تقول لم يقم، تقول يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم الإيه السكون، لا حبيت تزيد تقول وإيه وحرف العلة حذف الالتقاء ساكنين. ولكن عند الإعراب ما نحتاج إليه، أن مسألة لا تتعلق بالإعراب، أنت تشتغل الإعراب على الحرف الأخير، وده كلام إحنا مش محتاجين. يحتاج إيه يتكلم على الكلمة من ناحية الصرفية، يقول الكلمة دي حصل فيها إعلال، حصل فيها كذا، وهي على وزن مثلا يقم يفل وهكذا إيه. فدي نقطة طيب هنأتي بعدها. طيب الآن بقي معنى اللفيف المقرون واللفيف المفروق، وبينهما التشابه كبير. أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ المقرون، مش كده؟ المقرون، لأنه هم يقولوا المفروق يساوي مثال وناقص، ويقولوا المقرون المفروق يساوي مثال، لأن فاء حرف علة ولام حرف علة، ففاء تشابه الفعل المثال ولام تشابه الإيه الناقص، وبالتالي اللفيف المفروق يساوي مثال زائد ايه زائد ناقص. بينما اللفيف المقرون عينه هتشابه الاجوف، ولامه هتشابه الايه الناقص، وبالتالي اللفيف المقرون هيساوي اجوف زائد ناقص، وبالتالي يكون هو ايه اصعب لا شك، لانه الاجوف اشد من الايه من المثال. فأجوف زائد ناقص أشد من المثال زائد الناقص، تمام؟ فتصبح مشاكله إيه؟ مشاكله أكثر. فده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لللفيف. واضح تسمية الإيه؟ اللفيف. ولا تنسوا الأفعال العشرة الشباب، اللي هي إيه؟ الأفعال العشرة اللي ذكرناها في الورقة، اللي هي يأتي فعل الأمر منها على حرف واحد. وقلت لكم في أبيات إيه؟ جمعت عشرة أبيات، جمعت تلك الإيه؟ تلك الأفعال العشرة، كل فعل في بيت وأدخلت عليه الضمائر. فأقول لك إني أقول لمن ترجى وقايته، قل مستجيرة قياه قوقينة، وإن صرفت لوال شغلي قلت لي شغل هذا لياه لي لينة إلى آخره. يجيب لك كل إيه كل واحد. وهذه الأبيات موجودة في حاشية الخضري، موجودة في حاشية الخضري، كنا نحفظها قديما لكن إيه نسيناها، لكن بندلك على موضعها، من السهل الايه الرجوع اليها، فهي موجوده في حاشيه الخضري على شرح العلامه ابن عقيل رحمه الله تعالى، في اوائل الكتاب، يعني في حدود صفحه 30 35 كده، حولها تدورها تجد الابيات واضحه في الايه في النسخه. طيب كما قلنا لإخواننا أن مضاعف الرباعي ما عندوش مشكلة خالص، والسبب كما يقول أهل العلم أن مضاعف الرباعي أن حروف العلة بينها إيه بينها فواصل، فحروف العلة لما بينها فواصل فده ما بيعملش مشكلة خالص. طيب بعد كده هو هيقسم الفعل الى مجرد ومزيد. مش كده التقسيم اللي بعدها ايه؟ والابواب الستة شباب لا تنسوا الايه الابواب الستة. الاول الفعل الماضي منه فعل، تمام، وبعدين فعل عندي ممكن تكون ضمة تكون كسرة تكون فتحة، فيصبح ثلاثة، فيصبح فعل وفعل وفعل. طيب بعدين نرجع نقول ايه المقابل لها من المضارع، هنجد ان فعل له ثلاثة وفعل له اثنان وفعل له واحد، فتجد ان الثلاثة اصبح المقابل لها ستة كده، ودي تسمى الابواب الستة، تسمى يعني شهرتها في كتب الصرف تسمى الابواب الستة، تمام، اللي هي فعل، تمام، يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل كده، وفعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، وده اقل حاجة، باب فعل يفعل ده قليل قوي، تمام، علشان كده جابوه ايه جابوه في الاخر، وجابوا قبله فعل يفعل لانه ايضا قليل، لكن كما قلنا فعل يفعل ده دايما ايه دايما لازم، يعني ياريت كل الافعال زي ما كنا تحيرنا في ايه في بعض الاشياء كده مريحة، تمام، لكن ما كانش هيبقى فيه صرف، يعني العلوم مكونة من المشاكل، يعني الاشياء اللي فيها مشاكل هي اللي بتعمل الفن. فباب الاعلال زي ما انت شايفين يعني ثلث الكتاب، وايضا تقسيمات ومشاكل في الثلث في الثلثين الباقيين، فانت لو انت ما معك الا الصحيح السالم وما معك الا فعل يفعله وكل واحد يعني ايه ما معك حروف العلة، تمام، وما معك الاعلال والابدال والمشاكل، ما كانش فيه صرف، فيعني الحمد لله ان ايه ان فيه صرف ما فيش مشكلة. طبعا قلنا انه ايه ان في ضوابط، هذه الضوابط ذكرنا ايه ذكرنا غالبها فيما ايه فيما تقدم، بتحاول ايه تحاول تضبطها يعني، لكنها ليست ضوابط كلية، يعني ليست ضوابط كلية، انما هي ضوابط ايه ضوابط غالبية، تمام. بالنسبة الرباعي والمجرد هو وزن واحد بس وهو فعلله، يعني ده اساسا كده فعلله، والملحقات حقه هي الكتيرة، الملحقات حقه ايه هنا ذكر سبعة من الايه من الملحقات، فعلل وفوعل وفعول وفيعل وفعيلة، يعني اذا شوف تزود الواو بعد الفاء، وبعض الاحيان تزودها بعد العين، والياء نفس الشيء، فتقول فوعل، طيب، وتقول فعول، وبعدين تقول فيعل، وبعدين تقول فعيلة، فسهلة يعني، مقصود ايه دايما نحاول نربط الاشياء نتذكرها علشان ما نحتاجش الى ايه الى جهد. ففي واو وياء انت بتجيبها بعد الفاء مرة بعد العين مرة، فبتدي لك ايه بتدي لك اربع ايه اربع اصناف. وبعدين في فعلله زي زي زي زي الاصل ده الملحق، ما انت عندك، ولذلك لما يقال لك ما الفرق بين دحرجة وجلببة او دحرجة وشمللة، ايه نعم، ايه ان يقال انه ايه ان دحرجة ده فعل مجرد اصلي، يعني دي حروف الاصلية، اما ما تيجي في شمللة وجلببة تقول ده ملحق به، يعني ليس ايه ليس باب الاصلي ولكن ايه الحق به. وباب الالحاق هو باب يعني ابتكره العلماء او ابتكروه للتخلص من بعض الاشكاليات، فاعتبروا ان هناك بعض الافعال او بعض الكلمات لانها توجد في الاسماء والافعال زيد فيها زيادات معينة لتلحق بباب من الابواب وتاخذ نفس احكامه، فهم مقصودهم ان لما نجيب جلببة وندخلها باب فعللة تصبح مصدرها زيه ايه واسم الفعل اسم المفعول كل التصرفات، فزي ما تقول دحرج يدحرج ودحرج ومدحرج ودحرجة ودحراجا، فتقول جلببة يجلبب وجلبب ومجلبب ومجلبب وجلببة وجلبابا، يمشي نفس الايه يمشي نفس النفق، فهو ده المقصود بالايه بالالحاق، تمام. وبعدين فعل وفعنل اي زي قلنط، وغالب هذه قليلة، يعني افعال معدودة محدودة، علشان كده الكتب المختصرة ما بتجيبش غالبا تلك الايه تلك الملحقات، لانها يعني في كتب المفصلة انه بعضها تقرأ في كتب الصرف كلها تلاقي ثلاث أربع أمثلة في بعض الأبواب. وده إن دل صحيح أنها مش معناها أن دي بس، لكن معناها أنها لو استخططها توصلها عشرة، معناها كده يعني. ولا ليش بيكررها؟ بيكررها لا من قلة، فتجد أن إيه يمكن الوزن الواحد ما تجد فيه عشرة أفعال ولا إيه، وغالب أفعالها تلاقيها حتى العشرة دي غريبة، ما تجدها مستعملة عند الإيه عند الفصحاء حتى والأدباء، يمكن ما تجدها في كلام الجاحظ أو غيره إلا في كل في كل إيه في في تباعد يعني. المقصود إنه إيه يعني عموما هي قليلة، ليست إيه ليست بالكثير. نعم. لا هو هكذا يعني إن مثلا في ملحقات بالرباعي، في ملحقات بوزن كذا، بس مش يعني يحفظ مثلا إن في معنا سبعة أبواب وبعضهم يجعلهم ثمانية وبعضهم يجعلهم ستة، وبرضه بحسب الايه النظرة ان في بعض الابواب قليلة نادرة فتهمل يعني. يعني مثلا هنا بيجعلهم سبعة، في كتب تانية تجعلها ثمانية، في كتب تجعلها ستة، ايش الفارق؟ الفارق ان بيضيفوا بعض ابواب نادرة، فبيجي مثلا هنا بيشوف ان ما فيش داعي يجيبها، فده يدلك على ان الباب نفسه كله ايه كله قليل، بس كل باب له ايه وله اوزان ملحقات. يعني هيقول لك مثلا والله ملحق بباب فعلله تلك الاوزان، ملحق بباب تفعلله وزن كذا، ملحق بباب فعلله وزن كذا، تمام. فمثل هذا يعني يعني يجي يقول لك مثلا ما الفرق بين، وعليكم السلام، ما الفرق بين حرنجمة وقعنسفة، تمام. فيقول لك والله ان ايه حرنجمة يعني ده اصلي مزيد بايه مزيد اصله حرجمة، أصل حرجمة زيد بحرفين، تمام. بينما قعنسسة هو ملحق بهذا الباب، وليس إيه وليس ده الفرق بين حرنجمة وقعنسسة، تمام. وعموما قعنسسة أو غيره أو أشباه هو كما قلنا أفعال قليلة ماهيش إيه ماهيش كثيرة على وجه الإيه على وجه العموم، تمام. لكن ده إيه بس ملاحظات أنت بإيه بتقول ده باب، وكأن باب الإلحاق ده يعني هو فتحوه يشبه يشبه ملحقات بجمع المذكر والملحقات بجمع المؤنث، انه هم لما قعدوا القواعد وجدوا ان هناك بعض الاشياء ان هناك بعض الكلمات وجدنا ان العرب جمعتها في على صورة جمع المذكر السالم وجمعتها جمع مؤنث سالم وفنتها وليست متوفرة فيها الشروط، فايش يفعلوا؟ اما يكسروا القاعدة حقهم ويقولوا ان تلك الشروط اللي وجدناها متوفرة في 99% من الكلمات ان تلك القاعدة منكسرة، او يعملوا ايه افتحوا لها باب جانبي سموه الملحقات. واضح شباب؟ فنفس الشيء هنا الملحقات دي عاملة زي ايه، لا هي يعني ما استطاعوا يلحقوها بالزايد بحروف الزيادة ولا استطاعوا ان يجعلوها اصلية، فاحتاروا ففتحوا لها بابا صغيرا يسمى الايه الملحقات. ده خلاص. فالملحقات في الايه بالافعال هي تشبه الملحقات بايه بالجمع والايه والمثنى وغيرها كما ايه كما تقدم. النحت جمهور العلماء على انه سماعي، النحت جمهرة العلماء من المتقدمين على انه سماعي، لكن المتأخرون يميلون الى فتح باب القياس، ومنهم الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وعباس حسن وغيرهم من ايه يعني غالبا شوف غالب الأبواب التي أغلقها المتقدمون جاء المتأخرون ووجدوا أننا في حاجة إلى فتحها فرجعوا فتحوها، وهي تشبه بالضبط باب الاجتهاد. المتقدمون جلسوا يغلقوا حتى التصحيح والتضعيف، تمام. نص بعض العلماء على إيه على إغلاق باب التصحيح والتضعيف، صح؟ جاء المتأخرين كم صححوا وكم فعلوا، كم فعل الشيخ الألباني وغيره، ونفس الشيء أشياء كثيرة هم غلقوها. وجاء مجامع اللغة العربية خاصة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، لو انت راجعت في المعجم الوسيط تقرأ في المعجم الوسيط تعجب من بعض الأشياء، يعني تتعجب من ايه ازاي اجازوا الشيء الفلاني، لانه اصبح في حاجة شديدة، تمام. فالصحيح انه ايه انه مفتوح للايه مفتوح كما قال غالب المتأخرين انه ممكن يقاس ايه يقاس عليه، ولذلك كما قلت اتت بعض الكلمات عند الايه عند المتأخرين لا مانع من ايه بس بضوابط انها تضبط وتايه وتدخل في الايه في الموضوع نفسه، لان حاجتنا بتزداد، اللغه بتتسع، اللغه تتشعب تكبر، يعني هي كائن حي ما تستطيع الآن التوصل إليه إن اللغة لابد أنها تتمدد، ما تستطيع تحبسها في قمقم تخنقها، فاللغة لابد اللغة الآن يقولون كائن حي، والكائن الحي لابد أن ينمو، فاللغة بتنمو. علشان كده هل اللغة الموجودة الآن هي نفس الحجم اللي كانت أيام امرئ القيس وغيره؟ طبعا لا. هل هي حتى اللي كانت موجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي توسعت، مش معناه أنها تغيرت، لكن أصبحنا احنا الآن معنا مصطلحات وأشياء وإضافات لم تكن موجودة قديما. أنت الآن لو لو لو جاء امرئ القيس أو شيء، يمكن الأشياء الجديدة دي كلها يقول إيش مقصود بها، تمام؟ حتى مصطلحات النحو غيرها ما كانت موجودة، يعني الجر كذا مش عارف ايه، وفي قصص في كتب الادب تدل على هذا، يقول لك هل تجر فلسطين؟ فيقول إذ اني اذا لقوي متين، ويقول لأعرابي هل تجر فلسطين؟ ابتكر الجر السحب، تمام. ألقي عليك بيتا، قال على نفسك ألقي، لانه البيع معناه يلقى عليه، يعني زي يهدم عليه، تمام. وهو ده اصطلاح بعد كده، ألقي عليك ابياتا من الشعر، تمام، بمعنى انشدك، لكن قديما كان يقول أنشدني، صح؟ أما ألقي عليك لم تكن، الصلاح جديد، وهكذا. أما تقول أن ثلاجة، غسالة، مش عارف إيش، هذه الصلاحات، ما هاتف، مش عارف. الهاتف زمان كان الصوت الجن أو صوت من لا تراه، تسمع كلامه ولا ترى صوته، تمام. فعلشان كده هم شبهوها بالهاتف، فقالوا أن أنت بتسمع صوت الشخص لا ترى، فشبهوا بالهواتف. وقلت لكم ان ابن ابي الدنيا له كتاب اسمه الهواتف، تمام. فالهواتف يقصد الايه، الحكايات عن الايه، عن الجن وغيرهم، ولا يقصد ان يجي واحد يقول لك ما شاء الله عندنا، لان ابن ابي الدنيا متوفى 381، يعني من 1200 سنة. يجي واحد يقول لك احنا اخترعنا الهواتف من قبل 1200 سنة، اهو كتاب مؤلف في الهواتف. نعم نعم. هو ككل العلوم، يعني الآن أصلا فقدنا السليقة، وبالتالي نحن محتاجون في كل العلوم إلى الصناعة زي النحو. ما ممكن يأتي واحد يقول نفس الكلام، يقول أنا بأشتغل بكتب الأدب وبقراءة كلام العرب، وبالتالي أجد نفسي يستقيم لساني في الإعراب دون أن نقول لا مانع، بس في في في في مثل هذه الأوضاع الآن، تمام، لا يتمكن التمكن الحقيقي إلا بالإيه؟ إلا بالدراسة. يعني نفس الشيء الآن، الشاعر يقول أنا أقرأ أشعار العرب وأستطيع أنظم، لكن لو درس فيعرف بالتفصيل ويستطيع يضبط نفسه. يعني كيف تعرف أنت الآن أنك مصيب أو مخطئ إلا بتلك الموازين؟ فالآن أصبحت كل العلوم صناعة، يعني مع يعني السليقة مفقودة، ما أصبح أحد يستطيع أن يدعي أنه عنده سليقة، لأن السليقة فقدت. لكن نعم، لا شك، لا نشك أن القراءة في كتب الأدب وفي الشعر القديم وفي قراءة الكلام العربي المتقدم، أن كل هذا يساعد على استقامة اللسان في النحو وفي الصرف وفي البلاغ. لكن قراءة الناس الآن ليست بالقدر الكافي. يعني أنت الآن لو سألت طلاب علم كم قرأ من كتب الأدب وكم قرأ من من الشعر القديم، هل قرأوا كم قرأوا لابن قتيبة، كم قرأوا للجاحظ، كم قرأوا للأصمعي، كم قرأوا من دواوين الشعر؟ تجد القليل. وبالتالي لا تقول بنسند بتلك الصناعة. لكن لو وكلنا أنفسنا إلى تلك السليقة أو القراءة أو التعمق، هذه يعني صعبة، تحتاج إن الإنسان عنده عكوف شديد على كتب على كتب الأدب، ويستحضر منها جملة كبيرة، ومع ذلك أيضا تحتاج إلى تلك الصناعة حتى يضبط بها، أو حتى لو أراد أن ينفع غيره ويوضح ويصوب ويخطئ. فإذا أتي به مثلا لمجلة أو كتاب ليضبطه أو يحققه، هيحتاج ساعتها، لا تكفي حتى لو كان عنده سليقة، لابد من الصناعة، لابد أن يقول لأنه هذا ينبغي أن يأتي على أفعل، ولما جاء على فاعل فخطأ، ونفس الشيء، تمام؟ والله لحظه قليل الذي ندرسه، ها؟ من علم الصرف، بس تمام، بس هذا ليس طعنا في علم الصرف أو تقليلا من أهميته، لكن ده مدعاه أن احنا ندعو الناس إلى الاهتمام به، لأن الآن غالب العلوم أصبحت مفتقدة، حتى أصبح وجودها ضعيفا. يعني مش بس هذا، الآن حتى كل أصول الفقه وهو لا يشك في أهميته، كم إنسان يدرس وكم إنسان يدرس. دعك من الجامعات فإنها لا تثمن ولا تغني من جوع، يعني يقرر فيها كتب أصول وغيرها لكن لا تفيد. لكن في حلقات المساجد كم درس أصول في في في صنعاء، تمام، كم درس في فقه اللغة، كم درس في التفسير. فيعني العلوم مهجورة، فبالتالي يعني قلة من يدرس لا تطعن فيه، بل تعيب الناس انهم ايه لم ينتبهوا اليه، فهي دعوة للانتباه اليه. تمام، طيب، خير ان شاء الله، نوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.